قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون خلق كوتيان ايوة تنها آدمي زادكن وكو ايما خداي مهربانيش هيتش تيرشي روانا نكردوا ايوة هر درودكن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون پیغمبركان وتيان پروردگار من خوی چاک دزانید ایما براستی بولای ایو روان کراوین با پیغمبراتی وما علینا الا البلاغ المبین تنها اوش من لسرکا برون و آشکرا پیامی خدا تان پی راب گینی قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم خلق كوتيان اما براستي بهاتنتان توشين نقبتي بوين سوين بخدا اگر وازنهيننو كول ندن برد بارانتان دكينو للاين اما واتوشي ازاريشي بأيش دبن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون پیغمبر كان وتيان ايوان نقبتي وشو ميتان لقل خوتان دايا بهوي بباور ريتانوا ايا اگر آموشگاري ويا داوري بكرين او دبتن نقبتي وشو بوتان نخير وانيا ايوا هر خوتان قوم وحوزي چي سر الرونو لقلاه دار روتون بويشومو نقبتي يخي قرتون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أو سألو پرشار وپياويش إيمان دار بپلا بگرجو قولي هاتو وتي أي قومو هوزم أم پیغمبران الراز دكن أم فرستادان الراز دلين شوينيان بكون بروايان پيبكن إيمانيان پيبهنن اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شوين يو كسان بكون كفاداشتو كريتان لداواناكن اوانا هداية دراونو لسر برناميش الراس دروستن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون زيارة خلقك كردويانا بقالا بويا بياوتاكا كوتويتي جاوا بوچی من او ذات نفرستم کبدی هناوم ایوش خلچینا هر بولای او دبرینوا اتخذ من دونه آلهة ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون ایا روایه لجیاتی خدا چند پرستراوی چی تر بو خون بریار بدم که هیچ یان بدز نیا؟ خو اگر خدای مهربان بیاوید توشی ناخوش یکم بکاد تکاو پارانوی و پرستراوانا هیچ سود یکم پی ناگین نو فریام ناکونو رزگارم ناکن اینی اذا لفی ضلال مبین بگو من اگر شتیوا بکم او کاتا من لگم رای چی آشکر آدادبم اینی آمنت بربكم فاسمعون براسي من بريارم داوا كإيمان بپروردگارتان بهنم با تاك جوتان لبيت قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين دیاره خدا ناسان پلا ماریان داو و شهیدیان کردوا بایا پیوتراوا فرمو بوناو بهشت لویشوا هر دل سوزانه و تویتی خوزگ قوم کم بیان زانی آیا سر انجامی ایمان چونو کوتومت ناو تنازو نعمت کوا بهوی اووا که پروردگارم لیم خوش بو خستم یا ریزی ریز لیجی راوانوا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين خدا دفرميت ونبيت هيز لشكريك من لآسمان والنار دبيت اخوار وابو سرهو زكي دواي شهيد كردني ونبيت هيز لشكريك من روانا كرد بيت بولنا وبردنيان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بلکو تنها یک دمجی گورو شری خیشی بهیز نبید هیچی تر نبو جاوان دست بجه مردن خاموش بون یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون پشیمانی و داخلال دابارت سر و بندانا هیچ پیغمبری چان بولایت که اوان گال تیپی نکن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أيا أو سرنجان نداوت سندها هوزي پیش أمان مان لناو بردوا خو هر جيز ناگرين وناو يانو ناگرين وبو دنيا وإن كل لما جميع لدينا محضرون كسيانية اللولة نوبراوانا كاللاي ايمدا بكو مال آمادي اللي برسينا ونكرين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون لبلغو نشاني آشكراي خدا بو أو خلقا زوی مردوه که به هوی آوی بارانه و زندوی دکینه و دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون اروها جرها باخاتي لبرهم دهنين لدار خرماو چند جور تره اروها چندها كان يا وشمان تيادا هل قلان دوا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بوهوی لبروبو مکی بخون لوش که با دستی خویان لبروبو ماند دروسی دکن وکو دوشاو سرکو شربتو اتا دوائی اروها جگه تیرامانه که آدمی زاد ورد بیت ولدان دانی او بروبو مانا چون پیس راونتو قباریان رنجیان بونیان تامیان اتا دوائی آیا لبرانبر او همو ناز و نعمتانو سپاس گزاری ناکن؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فاشو بگردی با ذاتي هر همو بدي هنرا وكاني بجود دروس کردوا لوي لزويدا درويد لخوشيان لوشتانش کن نای زانن لسردمی علم و زانستی دار رون بوتوا که همو بدي هنراوان ما ديو معنوی جوتن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هروها بلغو نشاني چي آشكراي تربوين شوا كبوشاشي روناچي روجي لبرداد مالين بوهوا دنياين لتاريك دبيت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خوریش لگردشو سورانوی خویده بردوامو برو سرود ده چید. یا خود بدوری چقی خویده ده سوره توا. بگو من او توانای ذاتی چی بالا دستو زانا دردخاد که هم مشتی چی بر ریکو پیچی درست کردوا. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اروها کاتو شوینی هلحاتنی من جشمن دیاری کردوا. هر شویگ لکاتی چی دیاری کراو شوینی چی دیاری کراو ده حل دید. رد دي او روناش يشكا دكويت السري جاوازا اتا سرنجام همو منجيك لا روالد دا وقت چلكي چي وش چي باريك دنوينيت للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نخور بوي هيا بمانك بغاد لهیلو ری روی خوی در بچید نشویش پیش روش دکوید بلکو هر یکیان لخلگی تایبتی خویان دا ملدکنو با آسانی دا سور رینو و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون بلگو نشانه چی تر لهیزو دا صلات من بویان او یک براستی ایما نوکانیان من لکشت یکتا حل گرد ما بس كشتي نوحة كما باپير قوري دوهم يادمي زاد دادريت قلم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هروها کشتی و هکاری تری هاتو چوی لوینه او بوسازاندون که هکارکانی گواسنوی آسمانی و زمینی و دریایی دگریت هوا چون که هر خدا بدی هنری آدمی زاد و ماده خواه و ستمنی و حتا دوائی و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا و متاعا الى حین خو اگر ما نوید نقمیان دکین او کاتا کزنی بید به هاواریان و رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهر لجیان ور بگرن و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون کاتا چیش ببی باوران بوترید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو داهاد اروها لسزای داهاتو تان بو اوی رحمتان پی بکرید که چی هر باچیان نیا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هیچ آیتو بلگو نشانه چیان لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تیانه کنو روی لیور نجارن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كاتي چيش پيان بوت ريد ببخشن لوي كا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا آیا ایم خواردن بدهیم با کسیگ اگر خدا بیوستای خورا چی پیدا بخشی؟ ایوه هر لگم رایو سر لشیوابی چی آشکرا دا جیرتان خواردوها و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین بباوران با گمان و روب ایمان داران دلین باشا اگر قیامتو لی پرسین و راستا كي أوكات ديد أقر راز دكن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وانا تنها تشاوري يكشري خو دنگيشي زور قوري سامناك نبيد تشاوري هيتشي ترناكن كهميان دا پيت شتوا كوتاي بجيانيان دهينيد لكاتيك دا كسرگرمي كاروباري دنياي خويانن سرگرمي چشو بربركاني ناحقن فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أو سيتر ندتوانن راس بارديك بغينن ندتوانن بغرن وابونا ومالو من داليان تنك هميان لناوتون هميان خاموش بون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فاشان هر كفودة كريت بصور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپند دینه در و برای پروردگاریان کز نتواند سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون بسر سامیه چی زور و دلین ای هاوار او چه ایمی زندو کردوا چه ایمه لشوینی راکشان من لگورکان من درهنا او سا ایمان داران یا فریشتکان یا خدای گور خویده فرمید اما بلینی خدای مهربانو پیغمبرانیش لحوالدانی او روش راستیان کردوا این کانت الا صیحتا واحدتا فا اذا هم جمیع لدینا محضرون لو ما ویده هیچ روناداد جگل لدنگی چی گوری کتو پر نبید جادز بجي هميان لي إما آما دكراون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنجا أمجار ددريت أمرو هيت كستمي لنا كريت بهيت شويك خلشنا دلنيابن كا تنها پاداشي كاريك ددرينوا كدتان كرد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي أمرو بهشتي كان لنا وخوشي وشادي وكامران يشي بيويندا سرگرمن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون خوانو هاو سرانيان لجير سيبري درختي جوانو ترو پردا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شانيان داداوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون میوهاتی زور و جور و جوریان لویده پیش کش دکرید. هر وها هر چی دعوی بکن و حزی لی بکن دست بجه آماده یا لخوارد نو خوارد نوا لجلو برجی جوان لجه گور ریگه خوش لهو کاری هاتو چو لهزاران ناز و نعمتی بشمار. سلام قولا من رب الرحیم هاو ری لگل سلاو ریز دا للاین پروردگاری مهربان و دلوفانوا وامتاز اليوم ايها المجرمون لولا شوي يا اخي كان بيان دوت ريت ادي تاوان بارو گناه كاران جاب ابنوا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين او سا خداي گورا گلي لي اخي كان نوي ادم دكاتو دفرميت اي نوي ادم مگر من پیم را نگیاندن که شیطان نپرستن چون که او براستی دشمنی آشکراتانا و این عبدونی هذا صراط مستقیم بلکو تنها من بپرستم که هر امیر ریگ و ریبازی راست و دروست ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون بگمان شیطان خلقی چی زوری لئیوک گمرا کرد جاء يا بوتي جير نبون هذه جهنم التي كنتم توعدون أمودو زخي كجاران بيدة ترسينران اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دبيت أمرو بغين رينا الناوي لسرنزامي بباوريتان دو ببرجين تيايدا بهوي اوي كباورتان بي نبو اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أمرو موردنين بدميان داو قصيان بونا كريد بلكو دستيان قسمان بودكاد قاتيشيان شايتي داداد بوكارو كردوانا كأنجاميان دادا درباري وتاواناني كأنجاميان داوا لرد اگر سرنج بدن کات یک شریطی کاسیت و ویدیو و سی دی و دیسک سمان بوب کن اولو حالت دا باوربون بقص کردنی دست و قات و حتا دوائی زور آسان تره ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون خدا ناسان بو بیرگ ناکن و خو اگر بمانوید ساویان چویر دکینو چوی نواری نایلین او کاتا اگر بیانوید بر رگا کداب رون چون دتوانن رگا که ببیننو پیش بر چی بکن ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون یا خود اگر بمانوید هر لجگی خویان لو جگه دا کتاوانی تیاده انجام دادن گوجو افلی جان دکین یا رخصاریان دخین شیوی آجلو جانوروا او سایتر ناتوانن نبرو پیش بچن نبگررین و دواوا ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا يعقلون خواش کرای اوی تمنی دریشی پی ببخشین جوانی روالتی بونا هیلین جا آیا بو جیریان ناخنکار وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين جرى خدانا ناسان آية كاني قرآنيان بالشعر داوت قلمو بيغمبريش بالشاعر بويا دفرميت ونبيت الشعر من فير كردبيت شعر وتنيج لو قد غيا اويك فير من كردوا تنها ياد خروا وقرآن يشي آشكراو رونا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أم قرآن أبو أويا أو كسان بيدار بكات وكزندون ضلوا عقليا زندوه وشيارا تابرياري خدان لسر كافران جيب جيب كريد برياري سرگرداني الدنيا وسزاي قيامت أقر باوري بينكن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون باشو خلق السرنجا ندا وكبراسي بدا صلاتي خومان مالات من بودروس كردنو أوان بون بخاوني ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إنجا أو مالاتمان رام هنا وبويان هنده چي بوسواري بكاري دهنن لغوشتي هنده چي شيان دخون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون هروها سودو قازانجي زوريان لدبينن جگل لواني باسكرا بوزوي چلانو أو هنان شيركي دخونوا جورها خوراشي تري لدروز دكن جا آيا او بوسفاسي خداي بخشند لكن لسري واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون سر رأي أمهم ناز نعمة أشكرايا نفامان لجاتي خدا پرستي بتوشتي ترد پرسنو بو اويلة تنگالدا كومچي بكرين و سر بخرين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون بلام ناتوانن سريان بخن بلکو هر امان بونت السرباز و پاسوان بوبتکانو همیشه لخزمتیان دا آماده کراون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اي محمد قصو گفتاري وانا غمبارد نكاد چونك براسي اما آقا داري وين كاد اشار نوو اوشي كا آش كرايدكن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أيا آدم زاد سرنجي نداوك كأيما بيغمان دروس من كرد ولا نطفيك كتي خيراب وتدجمني چياش كراو دجايتي من دكات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم نمونه لاوازی و بید صلاتی با ایمه هلاوتا و بدی هاتنی خوی لبیر کرد و دیود چه ام ایس کان از زندو دکاتوا لکاتک دا کرزی و پرتو کاون قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم پیان بله او ذاتی که یکم جار درستی کرد هر اویش زندوی دکاتوا او بهمو دروس کراوی اگزانا و آگایا دروس کرنو دروس کرنوی هم مشتشی لا آسانا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ او ذاتی که لدرختی سوز آگرتان بو بدیدهینید ایتر ایود داید جرسینن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أيا أوزاتي كأسمان كانوا الزبي دروس كردوا ناتوانت دوبارا وكخوين دروستيان بكاتوا بلي زورت شاك داتوانت چونك أوزاتا لدروس كردنو داهنان دا بتوانا أوزانايا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بيغمان هركاتك فرماني خدا درتو ويستيشتك جيب جيب كاتو بيهنة دي بي دليت ببا اویش دست بجيو ببيت دوا كوتن پیش ديتو انجام ددريتو دروز دبيت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاچو بگردی بو او ذاتي جلوی هم مشتی چی بدستا هر بولای اویش دبرینوات.